ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أي ولله الحمد. بعد طيب إن شاء الله. سؤالي يا شيخ، امرأة أرضعت ابن أخيها وابن أختها، فهل هذين الولدين يصبحان أخوان؟ كم مرة أرضعتهما؟ أرضعت مشبعات. كم؟ خمسة. مرة ولا مرتين؟ أكثر من خمس مرات. طيب، إذا يكون أخوين. ابن أخيها وابن أختها. أخوها وابن أختها يكونان أخوين من الرضاع. طيب وكأنهما أخوان من النسب، يعني من الولادة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيا شيخ محمد، إذا كانت المرضعة بالأجرة، فهل جميع الذين ترضعهم يصبحوا إخوة أيضا؟ نعم، المرأة إذا أرضعت أحدا خمس مرات فأكثر صار ولدا لها، وصار جميع أولادها وجميع من ترضعهم إخوة لهذا. جزاك الله خير. طب ممكن ولهذا أنصح إخواني أن يقيدوا الرضعات، وأنصح المرضعات أن يقيدن من رضع منهن لئلا يحصل الالتباس فيما بعد، فإنه أحيانا يفرق بين الرجل وبين المرأة ومعهما أولاد حين يتبين أن بينهما رضاع محرم، حينما يتبين أن بينهما رضاع محرما. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.